لا بلسان. مش قال ايه اللهم ان انك عبدي وانا ربك او كلام مر على القلب دي ما مرتش. قال اللهم بقلبه لا ايه لا بلسان. اهو اللغو ده ما يجيء به اللسان دون ان يمر على ايه على القلب. ودي رحمة من الحق سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طب عقد يعني ايه؟ عقد يعني شيء سايب كده قمت انت ايه عقدته، ادي عقده. انما عقد يبقى دليل على انه احكمها قوي، لان احنا قلنا ساعة تبالغ في الحدث تقوم تجيب له اللفظ اللي يدل على انك انت ايه ثبتته او ايه وسكنته. فكلمة عقد غير عقد، غير عقد. يبقى عقد عمل ايه عقدة وايه وعقدة. هو قال وغلقت الابواب. ما هي غلقت الابواب؟ انما دل على تأكيد الغلق يعني. وغلقت الايه وغلقت الايه الابواب، او ان الابواب لها اغلاق مختلفة، فيه غلق باللسان وفي غلق بترباس من تحت وغلق بترباس من فوق. تبقى معنى غلقت ايه؟ كل واحدة يبقى غلقت، انما لما تضم دي لدي لدي لدي ومرة تجيب المفتاح الاخر مش كده؟ يبقى مرة باللسان اللي هو بيتعمل بالاكرة كده، ومرة بالترباس اللي فوق، مرة بالترباس اللي تحت، ومرة تمسك بالايه. تبقى غلقت الابواب يعني بالغت في الايه، عقدتم الايمان يعني جالت في قلوبكم جولة تثبتوا صدق ايه صدق نيتكم في الحلف. هناك آية تانية برضو ساعة ما تشوف معنى ويجي بصورتين أدائيتين اعرف ان الصورتين الأدائيتين في ده ملتقيتين. لا يؤاخذكم الله، هناك الآية اللي شرحناها زمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما ايه كسبت، كسبت ايه قلوبكم، دخل القلوب في ايه بقى الله. طب وما هو الكسب؟ الكسب هو وجود حصيلة فوق رأس المال مش كده؟ كأن رأس المال انك تقول ايه والله الكسب الزائد بقى عن الحصيلة دي انك ايه بقلبك تؤكدها بايه، تؤكدها بقلبك. او عقدتم الايمان، عقدتم باللسان وعقدتم بالقلب، يبقوا الاثنين كسب ورأس مال. تبقى هي ماشية ولا لا؟ هي ماشية ده. ولكن طب ودي جاية ليه بمناسبة بعد ما قال ايه وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا يؤاخذ، وبعدين قال لا يؤاخذكم الله بالله باللغو في ايمانكم. قال لك لانهم يبدو انهم حينما ارادوا ان يتبتلوا وان يترهبنوا يمكن حلفوا، فقالوا يا رسول الله وماذا نصنع بايماننا؟ فقال لهم ده لغو بقى انتم. هو الواحد لما يحلف على حاجه مش بتاعته تنفع؟ طب يحلف واحد حلف والله لا اصلي بالله اليمين ده ينعقد؟ يقولوا تهبب وله منعقد، ولذلك مش هنعمل له كفاره. انما والله لا اشربن الخمر، يقول يا شيخ من حلف على شيء ثم راى غيره خيرا منه فلياتي وليكفر. الله. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طب والمؤاخذه دي نعمل فيها ايه؟ ما هي المؤاخذه؟ هي عقوبه؟ طبعا المؤاخذه عقوبه، مش احنا المؤاخذه عقوبه على جريمه منصوص عليها؟ طيب ولكن الحق سبحانه وتعالى مررها بالكفاره، فكفارته كفارته يعني ما يستر عقوبته، كفارته يعني ما يستر عقوبته. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله. تعال بقى وياي نشوف النص كده. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طب عقدنا الأيمان بمجرد بقول اليمين وعقده يبقى لا علي كفارة؟ لا، انحنسته بقى مش كده ولا لا؟ يعني مفهوم ان ايه انحنستم، انما ما حنستش خلاص. فكفارته اي ان ايه انحنستم، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه. نلاحظ ان في الكفارات يجيب الاغلظ الاول يعني الصعب تحرير رقبه، وبعدين ما تطعم كذا وما قدرتش يبقى تصوم، مش كده بيجيب الايه الاغلظ. الاغلظ على مين؟ على الذي يضع يصنع الكفاره، على الذي يصنع الايه الكفاره. ولذلك قالوا الاغلظ يختلف في مفهوم المفتين باختلاف الحانس. مثلا واحد خليفه في الاندلس حلف يمين وعب يعمل كفاره، فالمفتي منذر بن سعيد قاعد بقى وسأله عن اليمين، قال له انت لازم تصوم، تصوم ثلاث ايه ثلاث ايام. قام واحد غمزه كده ما سألش عنه، قال له يصوم ثلاث ايام. فلما خرجوا قالوا له يا ابا سعيد احنا في نفسنا شيء من فتواك، طب ما قلتلوش مثلا كذا ولا كذا ولا كذا يأتي ولا يعمل ولا. قال له أو مثل أمير المؤمنين يزجر بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكين، إنما ده يزجر بأنه يصوم. شوف اجتهد، ما دام الكفارة جاية زجر، يا مش كانت يمين، ده يظهر كانت حاجة من الحاجات الإيه اللي عايزة صيام 60. قال له هو ده يعني، طب ما بياكل كل يوم في بيته 1000، ها؟ فمسألة ما يزجرش بيها دي، عتق رقبة، طب ما بيعطي كل واحد يعجبه جاري عنده يقول له خده ولا يعتقه، انما احنا عايزين زجر ولا لا. يبقى دي نظر الى ان الكفاره فيها جانبين، جانب جبر للذنب وجانب زجر، زجر لمين؟ للنفس. فهو رجح جانب الزجر عند مين؟ عند الامير ده. طب ليه هنا بقى ما قدمش عتق الرقبه؟ ام قال لك ليه؟ لان الاطعام ينتفع به الفقير، الاطعام هينتفع به مين؟ لكن العبد اللي مملوك سيده ملزوم بانه ياكله، سيده ملزوم بانه ايه، وما دام عنده رقيق يبقى عنده ايه، يبقى عنده سعه. طيب فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. الاوسطيه دي يعني الكميه ولا الكيفيه؟ يعني من في واحد ياكل رغيف وواحد ياكل 3 يبقى الاوسط نديله رغيفين، ولا الكيفيه؟ في واحد ياكل خبز ولحم، واحد ياكل خبز ودسم، واحد ياكل خبز وتمر، واحد ياكل خبز وايه ومر. قال شوف اوسط ما تطعم اهلك، لا هو بايام المواسم ولا بالايام اللي بنسميها احنا ايام ارديح، يعني شوف حاجه متوسطه كده. او كسوتهم كسوه تستر عورتهم وتبيح لهم الصلاه، ازر ورداء قميص وعمامه سروال واي حاجه تستر لهم، او كسوتهم أو تحرير رقبة جاء في الآخرة إيه؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله، فمن لم يجد أي واحدا من هذه الثلاثة، يبقى الثلاثة مش إيه؟ مش مرتبين، يبقى على تعمل دي تعمل دي تعمل دي تعمل دي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم إيه؟ وحنستم. مش كده؟ إذا حلفتم، ربنا بيسيب المعاني لأنه بيخاطب مين؟ بيخاطب ناس بيفهموا، ما بدوش تاخد القرآن كده على انه كده لازم لما انت تيجي تبص لكثير من ايات الايه ايات القرآن تجدوا ايه يسيب حاجات كتير الذهن يجيبها من غير ما نعم. اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم، الحفظ عدم التضييع. وكيف نحفظ ايماننا؟ يعني ما نحلفش، ما نجعلش المسألة كده على لساننا دايما كده، أدي واحدة. أو احفظوا أيمانكم أن تحنسوا فيها، احفظوا يعني إيه؟ بحيث لا يحلف الواحد منكم على شيء يقوله بلسان ويقض على قلبه إلا إذا كان إيه؟ على ثقة من أنه حيجند كل جوارحه لعمل هذا الإيه؟ العمل. أدي معنى واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. كلمة لعلكم تشكرون، والشكر دائما الثناء من المنعم عليه للمنعم بالنعمة، مش هو ده الشكر؟ فكأن التشريعات دي تستحق منا ايه؟ لأنها عملت ايه؟ أولا جعلت اللغو غير ايه؟ وجعلت اليمين اللي عقدته له ايه؟ له كفارة. يبقى ده تيسير ولا مش تيسير؟ هذا تيسير، تيسير يستحق ايه؟ يستحق الشكر من الله. لعلكم تشكرون

نعمل حاجتين اتنين، نحافظ للمال لصاحب المال على ماله لأنه جاء به نتيجة ايه؟ حركة. فلو أن واحدا أخذ المال من حركة متحرك هيحصل فيه خسارتين في المجتمع. الخسارة الأولى أن العامل يزهد في العمل، يقول لك أنا أعمل على قد ايه؟ بقي وخلاص وتنتهي المسألة. الله، تبقى طاقة عطلت ولا ما عطلتش؟ طاقة عطلت. كذلك عودنا إنسان يأخذ بدون ايه؟ بدون عمل. الله، تبقى انت عطلت كم قوة؟ طب ده انت عطلت القوة القادرة واشعت العجزة الاصطناعية في الاخرى. ده انت لازم تكون تحافظ على ايمان. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى الذي منه كل رزق والمال كله له وهو اللي واهب كل حاجة، قلنا اذا احتاج مؤمن الى شيء مؤمن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ احترم ايه؟ احترم عمله وقال له هو مال مالك، بس انا هقترضه لان اخوك عايزه، انا هقترضه لان اخوك ايه. يبقى اذا اغراض الشريعة ايه؟ تحفظ النفس فلا يعتدى عليها، خلاص، تحفظ العقل فلا يستر. ليه؟ لان العقل هو آلة الاختيار بين البدائل. تحفظ المال عشان ما نعملش المجتمع كله طاقة تتعطل، لأن الذي عمل ولم نحافظ له على ماله يزهد في العمل، واللي خذ حاجة وكل منها بلا عمل يستمرئ الايه؟ يستمرئ العملية. ولذلك لما أقول لك في بطالة، قانون الإسلام لما توجد بطالة يقول لك أوه عايز تلغي البطالة دي ازاي؟ الناس البطالين دول مش عايزين ياكلوا؟ قال لك نقدر نديهم. قال لك إن اديتهم وكالوا من غير ما يعملوا هتعودوا الحكاية دي. انما انت ايه؟ اخترع اعمالا ولو لم تكن لازمه. قال احفر بئرا وطمها، احفر بتوع الله، تعالوا يا جماعه احفروا لنا البئر ده، يقعدوا يفحطوا فيه ومش عارف ايه، وبعدين يقول الله ده الماء يظهر، اردم هنا ونفحر بئر تاني واعطي الاجيره حقها. ليه ما تعودهمش انهم ياخدوا ملا ايه؟ ياخدوا ببلاش احسن، دي هتبقى مصيبه على الايه؟ على المجتمع. احفظ احفظ ايه؟ نفسه، احفظ عقله، احفظ ايه؟ عرضه، احفظ ايه ماله. كل دي اللي هي حفظ الايه؟ مقومات الحياة بالنسبة للإنسان. تعال بقى، إنما الخمر، خمر يعني بتستر ايه؟ العقل اللي هو آلة الاختيار بين الايه؟ بين البدائل. نقول له شوف بقى، لما ينستر العقل يبقى الإنسان أدنى من الحيوان. ليه؟ ام قال لك لان مزيه الانسان على الحيوان العقل. طب تعالى كده، طب العقل ده عشان يحافظ لي على الحاجه دي، طب بالله الحيوان ما بيحافظش عليه؟ والله بيحافظ عليه. قال لك بس بالغريزه، بس بالايه؟ بالغريزه. ولذلك ما عندوش الا رد واحد، ان اعتديت عليه واي حاجه على قطه ولا ضربتها كده تخربشك، مش كده؟ عن كلب يعضك. انما انت مش كده، واحد اعتدى عليك تقوم ليك بدائل، اضربه زي ما ضربني ولا اضربه اقل من اللي ضربني ولا اكثر من اللي ضربني ولا اسامحه ولا الله، في بدائل كتير. انما التاني بيعمل ايه؟ ما فيش الا هي حاجه، لانه محكوم بايه؟ بالغريزه. وما دام انا الحيوان محكوم بالغريزه، الغريزه هي اللي هتتحكم. ولذلك احنا قلنا مره، لو انك جئت بحمار وفيه مجرى ماء كده قدامك وعايزه يخليه ايه؟ يعدي مجرى الماء، ان ضربته مهما ضربته ما يعديش الا ان غريزته قالت له انت تقدر تعدي، ويكسكس وتعمل ما يمكنش. انما تعالى الانسان وقول له، يقول لك برضه ممكن، وبعدين يتأنزح كده وروح مدبوب في البتاع. انما هو مستحيل، لانه محكوم بايه؟ بالغريزة. هو يبص لها كده ويعمل كده ويشوف هو يقدر ولا ما يقدرش. الله، اذا غريزته ادته حفظ للحياة اكثر من مين؟ اكثر من عقلنا احنا، لان احنا ساعات المجازفة تيجي، انما هو ما عندوش مجازفة ولا اي حاجة ابدا، بيعمل كل شيء بمقتضى الغريزة، والغريزة امرها واحد. لما يجي مثلا الفحل يجي للانثى يشمها كده، والله لقاها حامل ايه؟ ما يجيش ناحيتها بالغريزة كده. إنما الإنسان، طيب قلنا برضو يجي الحمار يقعد يأكل البرسيم ويشبع بقى ويسيب البرسيم قدام، تع

فإذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للناس بأن لا ينتفع أحد بشيء إلا نتيجة كده وعمله. المجتمع بينتهي ليه؟ من إيه؟ من إن في ناس عايزة تربي دمها من عرق غيرها. تربي دمها من مين؟ لا، ربنا عايز دم كل واحد من مين؟ من عرقه، علشان المجتمع يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه توازن. ما دام المجتمع فيه توازن تبقى ما فيش فيه طاقة معطلة، طاقة متعبة ناصبة وطاقة إيه؟ ناهبة. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. والأنصاب والإيه؟ والأزلام. الأنصاب إحنا هي تقدمت إن الأنصاب هي الحجارة كانت منصوبة عند الكعبة يذبحون عليها قرابينهم للآلهة. والفرق بينها وبين الأوثان والأصنام أن الحجر غفل، حتة حجر كده يعني ليس للإنسان فيها إيه؟ صنع. إنما بقى التمثال يقعد يعمله على شكل مش عارف إيه، ها؟ ويقعد يوضبه كده وينحت فيه وإلى آخره. والأنصاب والأزلام. الأزلام إحنا قلنا عليها أنها جمع زلم، والزلم ده لون من القداح. كانوا إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا ذهبوا عند الكاهن وطلع لهم ثلاث أقداح ويخبطهم كده ببعض زي الثلاث ورقات، وبعدين الواحد إيه يختار إيه قدح منهم. في قدح مكتوب عليه أمرني ربي، وقدح مكتوب عليه نهاني ربي، وقدح غفل مش مكتوب عليه حاجة. فإن كان في نيته سفر أو زواج أو تجارة أو أي شيء يضرب له الكاهن هذه الإيه؟ الأقداح. فإن خرج أمرني ربي فعل، وإن خرج نهاني ربي لم يفعل، وإن خرج غفل لعليه لادي ولادي يعده علشان تيجي إيه؟ أمرني ولا نهاني. أولا أمرني ربي، من هو رب اللي أمره بقى؟ من هو رب اللي إيه؟ ومن ربه الذي نهاه؟ طب إذا كان ربك أمر فيه ونهى في التالي، يبقى التالت اللي معلش لا أمر ولا نهى ألا يدخل عندك في نطاق الإباحة؟ يعني سواء تفعله أو إيه أو ما تفعلوش، تفعله أو إيه أو عشان يدلك على إن المسألة إن قال أمرني رب نقول له كذب، من هو الرب الذي أمر؟ طب ده إن سألتهم من ربكم يقولوا إيه؟ الله. طب من الذي قال لك أن ربك أمر؟ ومن الذي قال لك أن ربك نهى؟ وإذا كان الرب قد أمر بهذا القدح ونهى بهذا القدح، فلماذا لا تأخذ الثالث على أنه إباحة واختيار، تعمل أو لا أو لا تعمل؟ إنما دي كلها كذب من مين؟ من الإيه؟ من الكهنة. والحق سبحانه وتعالى يريد بهذه المسائل أن ينمي في الإنسان ملكة الاختيار بين البدائل. أشياء لها مقدمات أدرسها، المقدم إيه كذا والمقدم دي تعمل إيه ودي تعمل إيه ودي تعمل إيه وتعمل، وإلا عطل القوة المدركة التي تختار بين البديلات لإيه؟ لحظه في القدح. ما عادش يفكر يقول دي نعمله ولا ما نعمل. لا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعمل الواحد منا العمل بعد إدارة مقدماته واختيار ما يراه ايه راجح. الذين يصنعون ذلك يعطلون في ذواتهم ايه قدرة وملكة الاستنباط من الايه من المسائل. والحق يريدها ايه؟ والحق زي الخم، انت بتستر عقلك ليه؟ ما هو يجي يقول لك واحد ما انا يا اخي في هموم وبدي استر همي وقرفي ومش عارف، يقول لك الحق لا يريد منك ان تستر الهموم، لان ستر الهموم لا يعني انهائها، وإنما يريد أن تواجه الهموم بالأسباب المتاحة لك علشان تنهيه. فإن لم تقوى أسبابك فالجأ إلى المسبب في إطار قول الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه. تبقى تمسك أسبابك وتشوف السبب ده إيه بعقلك كده، ودي إيه ودي إيه ودي إيه ودي إيه، استنفذت إيه أسبابك. حين أن تستنفذ أسبابك يا رب أنا استنفذت أسبابي المتاحة لي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حزبه أمر، معنى حزبه يعني إيه؟ يعني خرج عن نطاق أسبابه، يقوم يقول أنا مش موكل للأسباب، انا لي رب هو اللي خلق الاسباب، فعلشان ما اياس ولا اعجزش اروح لمين؟ الاسباب ما عنديش، اروح لمين؟ لرب الاسباب. ولذلك واحد يقول لك يا اخي انا ادعي ربنا كتير ومش عارف ايه وبتاع، وهو بيقول اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ومش عارف، نقول له اصلك انت دعوت في غير اضطرار، اما انك كسلت عن الاسباب، ما ترفضش ايد ربنا الممدوده بالاسباب ثم تقول له خد يا رب بايدي، لا، خد استنفذ الاسباب وبعدين يقول له الاسباب التي جعلتها يا رب انا استنفذتها. وانا اتحدى ان يوجد مضطر انهى الاسباب ولا يجلوش الفرج، مش ممكن ابدا. ساعه ما تدعي بحاجه ولا تتاخر عليك نقول لك اصلك انت ما دعوتش عن اضطرار، لسه عندك اسباب ولا ايه؟ احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى. هب ان واحدا من التجار الجمله الكبار قاعد قدام الخام بتاعه، والعربيات بقى اللوري جايبه الصناديق والبضاعه، والشيالين عمالين يشتالوا وينزلوا ومش عارف ايه، وهو قاعد حاطط كرسي كده على كرسي، وبعدين يجيب الصندوق ده يشيله ويدخل، وده يجيب الصندوق، وبعدين لقى واحد جاي يشتال الصندوق، ففوجئ بان الصندوق هيقع منه، او يقوم يعمل ايه؟ بلا شعور يتنوا آي وشايلوا إياه، إنما طالما عنده قدرة عليه وسيء. فكذلك الحق خلق لنا الأسباب، فإذا استنفذت الأسباب ربنا يعمل لك إيه بقى؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الإيه؟ ويكشف السوء. رجس من عمل الشيطان، ركس من عمل الشيطان بقى. ونسينا برضو في الأزلام ده نوع في الإقبال على العمل، وفيه نوع من تاني أقداح اللي احنا كنا قلنا عليها زمان، ها؟ أن تستقسموا بالإيه؟ بالأزلام. تستقسموا أي تطلبون ما يقسمه الله لكم بواسطة الإيه؟ الأزلام. ودي برضو كان نوع من الإيه؟ من الميسر بيعملوه، يعني كانوا يجيبوا، احنا قلنا يجيبوا الجزور نقوا يذبحوه وبعدين يعملوها 28 قسم، واحد له نصيب، الثاني له ايه؟ نصيبين، الثالث له 3 أنصبة، الرابع له 4 أنصبة، الخامس له 5 أنصبة، السادس له 6 أنصبة، السابع له 7 أنصبة. اجمعهم كده ويا بعض زي ما قلنا، 1 و2 3 و3 6 6 و4 10 10 وايه؟ و5 15 15 و6 21 21 و7 28. يجيبوا الجزور ويذبحوه ويقسموه لكام قسم؟ 28 قسم، خلاص. ويسموا القداح، واحد اسمه الفز والتوأم والرقيب والنافس والحلس والمسبل والمعلى. ما تسمعوش كده يقول لك فلان له القدح المعلى، يعني ايه؟ يعني النصيب السبعة. وبعدين عاملين 3 ما يكسبوش، 3 ايه؟ ما يكسبوش، اسأل المنيح والسفيح والوغد، 3 قداح كده ما يكسبوش حاجة ابدا. يقوموا لما يديروا الاقداح يقوموا ايه؟ يقوم يوحد يشيل، طلع الفز ياخد نصيب واحد، طلع التوأم ياخد ايه؟ نصيبين، طلع ايه؟ الرقيب ياخد 3، طلع النافس ياخد 4، طلع الحلس ياخد ايه؟ 5، طلع المسبل ياخد 6، طلع المعلى ياخد ايه؟ 7 تكوان، على اللي هم 28 كوم. والباقيين بقى لما يجوا يشيلوا العلم هم 10 بقى، يجوا يشيلوا ما يلاقوش، اللي ما لاقوش دول اصحاب اللي ما لاقوش دول، 3 دول بتوع المنيح والسفيح والورد هم اللي يغرموا حق مين؟ حق الذبيحه، هم اللي يغرموا حق مين؟ الذبيحه. نعم. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله، اسم من عمل الشيطان؟ طب ممكن النفس ما تتحركش؟ قال لك لا، ده النفس العقلة لو خليت بينها وبين نفسها ما تعملش العملية دي، يبقى لازم في حد بيوزه، لازم في حد بايه بيوزه. ليه؟ أم قال لك لأن المخالفات بتنشأ نشأتين، إما أن تكون من النفس وإما أن تكون من الإيه؟ من الشيطان. طب إيه اللي من النفس؟ اللي من النفس اللي بتحقق للشهوة من نوع خاص، بحيث إذا زحزحت النفس عنها برضو عايزاها هي هي، يبقى إذا ما كان من شهوة النفس لا تنتقل النفس عنه، إنما ما كان من نزغ الشيطان، إن نزغ الشيطان في سر أو قلت له لا بقى نسرق عيب أنا أعوذ بالله، يقول طيب هو من ناحية دي عنده مناعة بلاش السرقة، طب بص لله شوف حاجة تانية، يوم ينقله. فإن رأيت المعصية منتقلة فاعلم أنها من حظ الشيطان، وسوسة يريدك مخالفا وعاصيا على أي لون من الألوان، أما النفس فتريدك عاصيا على لون واحد. فإن وقفت عند معصية بذاتها فاعلم أن ذلك من عمل مين؟ نفسك. وإن انتقلت من معصية عزت عليك عزت على الشيطان ونقلك إلى غيرها، أنا فين ده من عمل مين؟ من عمل الشيطان. يبقى إذا معناه بقول ده من عمل الشيطان، النفس ماليش مدخل فيها. ليه؟ أم قال لك لأن العاقل إن أمعن في العملية يجد أن الخمر ويجد أن الميسر ويجد أن الأنصاب ويجد أن الأزلام كل ده كلام ما إيه؟ ما يخشش الدماغ المين؟ دماغ النفس اللي هي مش ايه؟ مش منزوغه من الشيطان، انما ما كانش الشيطان عمال به هو اللي بينغز لك فيها ما كنتش ايه؟ ما كنتش عملتها. فكأن قوله رجس من عمل الشيطان يدلنا على ان العاقل لا يمكن ان يصنع هذه الاشياء، لانه ان درسها دراسه مقدمات ونتائج ما يمكنش ايه؟ ما يمكنش يعملها. فاجتنبوه لعلكم ايه؟ لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، طب ده تقدم خمر وميسر وانصاب وازلام، قال عنهم اخبر عنهم بانهم رجس، يبقى اجتنبوا الرجس الذي جمع هذه الايه؟ هذه الاشياء اللي هي الخمر والميسر والانصاب والايه؟ والازلام. اجتنبوه، أم قال لك فيه وفاجتنبوه. ما هو الاجتناب؟ أن يعطي المجتنب المجتنب عنه جانبه، لأن في شيء اسمه إقبال، أقبل عليه وأعرض ونأى بإيه؟ بجانبه. يبقى اجتنبوه يعني اديله جنب، يعني زي كلام نحن في الريف كده، ما تدلوش إيه؟ وش اديله إيه؟ اديله جنب واجتنبه. أم قال لك طيب دي معناها إيه؟ كان يقول مثلا ما تشربوش الخمر وما تلعبوش الايه الميسر ما تعملوش الانصاب، قال لك لا، ده الاجتناب ده منع للذرائع وسد له، لانك ان لم تجتنبها وقال لك ما تعملهاش، من الجائز ان وجودك في مكانها يغريك بان تصنع، لكن لما تجتنبها يبقى ما. ولذلك كان بعض الناس يظن يقول لك ده ما جاش في الخمر ايه اي التحريم، ده جاي اجتناب. تقول له يا أخي هو الاجتناب ولا التحريم؟ ده التحريم أنه لا يشربها، طيب والاجتناب ده لا يوجد في مكانه، يبقى نقول له أقوى الاجتناب، أقوى الاجتناب أقوى. طيب وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قال في قمة العقائد فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس حتى ما توجدش في المكان اللي هو إيه اللي هو فيه، لان دي سد للذرائع، لان من الممكن ان واحد لما يشوف الندامه وقاعدين كده مش عارف ايه. واحنا قلنا بقى زمان ان الخمر دي من انواع العاده التي الفها العرب قبل نزول الاسلام، وحين يجابه الله العادات عشان يخلعها لا يجابهها قصرا ولا قهرا، وانما ياتي في امور العقائد بحزم من اول الامر، أما في الأمور التي تترتب في العادة وإلفها فيتريس فيها ويجعلها على مراحل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.